ومن منع مطلقا هو مذهب الإمام أحمد وهو أصح الأقوال وهو الذي تدل عليه الأدلة الصحيحة الموافق لأصول الشريعة وحكمها. نعم، هذا قول متوسط بين من يجيز مطلقا ومن لا يجيز. وأنا الآن في يدي بوية ونسيت أزيلها. القاعدة 46 مفهومة الآن. إذا كان سبب الحق ظاهرا فلا بأس لمن له الحق أن يأخذ ممن عليه الحق، لكن بالمعروف. وإذا كان غير ظاهر كدين على شخص ثمن مبيع أو أجرة أو غير ذلك فإنه ليس له أن يأخذ منه. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. نعم. سبع وأربعون. القاعدة 47. نعم. القاعدة 47: الواجب بالنذر يلحق بالواجب بالشرع، لأن قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من نذر أن يطيع الله فليطعه، يدل على أن مجرى النذر مجرى ما وجب على العبد بدون إيجاب على نفسه. فإذا نذر صلاة وأطلق فأقلها ركعتان، ويلزمه أن يصليها قائما كالفرض. ومن نذر صياما لزمه أن يبيت النية من الليل كصيام الفرض، لأن نفل الصيام يصح بنية من النهار. ومن نذر صلاة وأطلقها لم يصلها في جوف الكعبة عند المانعين للفرض فيها. ومن عليه صوم نذر لم يكن له أن يتنفل بالصيام قبل أداء نذره. كل هذه واضحة إلا المسألة الأخيرة: من عليه صوم نذر إن كان مقيدا، أي النذر بزمن لم يأتي، فله أن يصوم قبل أن يأتي زمن النذر. وهذا واضح، مثل أن يقول: لله علي نذر أن أصوم شهر ربيع الثاني، فله أن يصوم في شهر ربيع الأول. أما إذا نذر نذرا مطلقا فإن الواجب عليه أن يبادر بالنذر، بخلاف من عليه صوم رمضان فقد سبق عن الصحيح أنه يجوز أن يتنفل قبل أن يقضي الصوم، وذلك لأن صوم رمضان موسع، صوم قضاء رمضان موسع إلى متى؟ إلى أن يبقى في شعبان بمقدار ما عليه. أما النذر فإنه واجب على الفور، فيقال: لا تتنفل، أد النذر. وأما قوله لم يصليها في جوف الكعبة عند المانعين للفرض فيها، فهذا دليل على، يعني إشارة إلى أن العلماء اختلفوا هل تصح صلاة الفرض داخل الكعبة أو لا. والصواب أنها تصح، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه صلى في جوف الكعبة، وما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل. نعم. القاعدة 48: الفعل الواحد ينبني بعضه على بعض مع الاتصال المعتاد، وذلك أن الانقطاع اليسير عرفا بين مفردات الفعل الواحد لا يضر ولا يقطع اتصاله. مثال ذلك: إذا اعتبرنا تطهير الماء النجس بإضافة الماء الكثير إليه لا يشترط أن يصب عليه دفعة واحدة، بل إذا صب عليه شيئا فشيئا حصل المقصود. ولكن الصحيح أن الماء إذا تنجس بالتغير بالتغير يطهر بزوال التغير بأي حالة تكون. ومنها إذا ترك شيئا من صلاة. هذه القاعدة الانقطاع اللي يصير عرفا بين مفردات العمل لا يضر، لأنه ينبني بعضه على بعض مع هذا الانقطاع اليسير. والمثال الذي مثل به واضح، لأن المشهور من المذهب أن الماء اليسير إذا لاقى النجاسة صار نجسا. ومن المعلوم أنك إذا أردت أن تطهر إناء أو ثوبا أصابته النجاسة، فأول ما يلاقى النجاسة يكون إيش؟ يسيرا، فيكون على المذهب نجسا. لكن هم يقولون في هذه الحال لا يضر، لأن الماء المتصل بعضه ببعض يكون كأنه ماء واحد، على أن القول الراجح في هذه المسألة أن الماء لا ينجس، وأن إزالة النجاسة تكون بأي شيء. وبناء على ذلك فهؤلاء الذين يطهرون المياه النجسة التي تكون في المجاري إذا أضافوا إليها أشياء تطهرها فإنها تكون طاهرة، يجوز الإنسان أن يتوضأ منها وأن يغتسل منها ما دامت الرائحة والطعم واللون قد زال، فإنها تكون طاهرة ولا تنجس الثياب، بل يتطهر منها. نعم. ومنها إذا ترك شيئا من صلاته فسلم قبل إتمامها ثم ذكر ولم يطول الفصل أتى بما تركه وسجد للسهو، ولو طال الفصل عرفا أعادها كلها. ودليل هذا واضح، قصة إيش؟ قصة لليتين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين من الظهر أو العصر ثم سلم ثم ذكروه فصلى ما بقي وسجد للسهو بعد السلام. نعم. ومنها يشترط في الوضوء الموالاة، فإن غسل بعض أعضائه ثم انفصل غسل الباقي عن الأول بفصل قصير لم يضر، وإلا طال الفصل. وإن طال الفصل بين أبعاض الوضوء أعاده كله. وهكذا كل فعل تعتبر له الموالاة، وكذلك كل قول يعتبر اتصال بعضه ببعض. يعني مثل ذلك أيضا الطواف تشترط فيه الموالاة، فلو طاف ثلاثة أشواط ثم تعب ثم جلس يستريح ثم كمل فلا بأس. وكذلك يقال في السعي، على أن اشتراط الموالاة في السعي أضعف من اشتراطها في الطواف. ولهذا كانت الرواية عن أحمد، الرواية الأخرى في السعي عن أحمد، أنه لا تشترط فيه الموالاة أي السعي. نعم. نعم. وإذا كان خفيا فليس له دخل. نعم. فهل في المسألة التي منعناها لو أنه أكل عليه مالا، لو أن هذه المسألة اشتهرت حتى صارت مشهورة عند كثير من الناس أو أكثر الناس، فهل له حينها الأخذ؟ لا، ليس له الأخذ، لأن هذه مسألة فردية، لكن الكلام على العموم. نعم. أي نعم. بالنسبة لعين الصيف يا شيخ، إذا ذهبوا أراد أن يشتغل في عمل صيفي، قال لها الشركة اذهب وخذ الراتب كاملا، يعني هذا فرض من الدولة على الشركة توظفها في العمل الصيفي. والله ما في هذا نظر، أن يعني يكون يعطوه ما عمل مشكل، والدولة لها غرض، لأن تريد لهؤلاء الشباب أنهم يستغلون الإجازة بعمل حتى لا تسكعوا في الأسواق ويحصل منهم الفراغ المدمر. المقصود من إلزام الدولة الشركات بذلك حفظ الشباب. فإذا قال الشركة لا نعطيك الأجر وروح، فنحن نقول لا، إذا أعطوك الأجر تبقى اشتغل. نعم. ايش؟ هذه ينظر، اذا كان المدير المباشر قد جعل له ان يعطي الاجازات فلا باس، واما اذا كان ليس له هذا ولم يعطى اياها فلا يجوز حتى لو اذن لك، فهذا يرجع الى النظام والعرف. نعم. اي شيخ بارك الله فيك، الضابط بين الظاهر وغير الظاهر، الضابط مثلا هو الواقع ان الظاهر يعني يمكن تعده عدا، النفقات والضيافه هذا امر ظاهر، والظاهر من الظاهر ايضا مثلا الجند الموظفون فانهم وظيفه ظاهره، كل يعرف ان ان ان لهم حقا في هذا، غير الظاهر الذي عادة يكون بين الرجل وصاحبه. نعم. بالنسبة لا أنا أرسل هذا أنت بعده. نعم. إذا كان الحظ غير المحض، كان الحظ غير المحض. نعم. الوديعة، الوديعة لحظ الغير المحض، والعارية لحظ القابل، والمؤجرة والمرهونة لحظ الطرفين. نعم. نعم. إذا كان ما هو واضح شيء عندك أمانة، ولكن مثل ما أخذ منك هذا غصبا عنك ستأخذ منه بضاعة. لا لا، إذا أخذ منك شيء غصبا عليك وجدت عين مالك خذه، هذه ما في أشكال، لكن إذا صار مثل مسلف دراهم أو باين عليك شيء وفي ذمتك له شيء، ما له حق يأخذ منك، لأن هذا خيانة في الواقع، إذ أن المعاملة الأولى بينك وبينه أمانة، فلا يمكن أن تخونه وتأخذ، وإلا لكان كل إنسان يعجو على صاحبه ويأخذ منه. هنا. نعم. إذا كان الإمام جعل جعل نائبا في مسجده وكان مفرطا في هذا، فهل لنا الوقت ان يعطي النائب الراتبه او الامام؟ اولا لا يجوز للانسان المرتب في وظيفه امامه او اذان ان ينيب غيره الا اذا كان يسمح له من قبل المسؤول عن المسجد، فان فعل فانه لا يجوز. يوجد بعض الناس مثلا يكون له راتب في الشهر 2000 ريال، نخلي واحد آخر 500 ريال يصلي عنه و1500 يأخذها لنفسه، هذا حرام ما يجوز. لكن إذا أذن من له النظر في هذا المسجد سواء كان متبرع أو صاحب خير أو كان من الدولة فهذا لا بأس به. صلى الله عليه وسلم. الراتبة ما تعادل عدة الفريضة. إيش؟ الراتبة. لا لا لا تعادل إذا عدت الفريضة، لكني فضلت حلقة العلم على الراتبة لأن طلب العلم أفضل. سبحان الله، هذا صار فيها فوائد القضية. نعم. الذي يمكنه أن ينتزع حقه بمعاملة محرم، كيف؟ الذي يستطيع أن ينتزع حقه من غيره لكن بمعاملة محرم، فهل له ذلك؟ ما يجوز. لا يجوز، لأن هذاك يبي يعطيه إياه على أنه معاملة. نعم. قلنا أن الموظف يكمل عمله سواء في الزمن أو بما طلب منه، لا يستحق الراتب كامل. لا يستحق الراتب كامل. العمل إذا أدى العمل قبل انتهاء الوقت، كل مدرسين يا شيخ ينتهون من الحصص قبل نهاية الدوام، هل له أن يأخذ يا شيخ؟ الذي أعرف أنه ليس له أن يخرج. الأعمال نوعان، أعمال ميدانية بحيث يقال للرجل مثلا افعل كذا وكذا، هذا ما تفعله انتهى، وأعمال زمنية مقيدة بالوقت. هذه ولو انتهى عملك الموكول إليك تبقى. فهو كما قلت الأخ قبل قليل، إذا كان هذا الرئيس المباشر له الحق فلا بأس. وأيضا فالظاهر لي أنا أن المسائل القليلة يعني مثل الإنسان مثل ما عنده الشغل الآن يعرف ما عنده الشغل، وطلب من الرئيس المباشر أن يذهب يوم مثلا في أسبوع أو يوم في شهر، الله إن شاء الله يتسامح فيه. لكن لا شك أن الورع أن يلزم الإنسان مكانه حتى ينتهي الوقت. محمد اللهم رب هذه الدعوة التامة نعم. وهكذا كل فعل تعتبر له الموالاة، وكذلك كل قول يعتبر اتصال بعضه ببعض، فإذا ألحق بكلامه استثناء أو شرطا أو وصفا فإن طال الفصل عرفا لم ينفعه ذلك الإلحاق، وإن اتصل لفظا أو حكما كانقطاعه بعطاس وشبهه لم يضر. وهكذا الفصل بين إيجاب العقود وقبل. لكن هذا الكلام الذي ذكره الشيخ رحمه الله في بعضه شروط عند الفقهاء، فالاستثناء مثلا يكون لابد أن يتصل وأن ينويه قبل تمام المستثنى منه. فإذا مثلا حلف إنسان وقال والله لأزورن فلانا الليلة، ثم قال إن شاء الله وهو لم ينوها قبل ذلك، فإن هذا لا ينفعه، فلا بد من نية الاستثناء قبل تمام إيش المستثنى منه. والصحيح أنه ليس بشرط، وأن الشرط هو أن يتصل الكلام بعضه ببعض. ويدل لهذا عدة أحاديث، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم وهو يخطب الناس في مكة، حرم أن يعضد شوكة أو يقطع شجرها أو يحش حشيشها، فقال له العباس إلا الإطف يا رسول الله، فقال إلا الإطف. ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينوي الاستثناء إلا بعد أن طلب منه ذلك العباس، وإلا لو كان أراده من قبل لذكره. ومنها أن سليمان عليه الصلاة والسلام قال والله لأطوفن الليلة على 90 امرأة تلد كل واحدة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله، فقيل له قل إن شاء الله، فلم يقل إن شاء الله. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو قال إن شاء الله لم يحلف، وكان دركا لحاجته. فالصواب أن الاستثناء يصح سواء نواه قبل تمام المستثنى منه أو لم ينوه إلا بعده، لكن لا بد من أن يكون متصلا حقيقة أو حكما. فالحقيقة أن يقول والله لأزورن فلانا الليلة ثم يقول إن شاء الله، حكما مثل أن يأخذه عطاس أو سعال أو ما أشبه ذلك، ثم بعد أن ينفصل عنه يستثني. فهذا ما فيه اتصال مباشر لكنه متصل حكما. طيب، ومثل لو قال لو كان عند الإنسان 4 زوجات وقال زوجات الأربع طوالق، وكانت أمه عنده وكانت تحب إحداهن، فقالت له إلا فلانة، قال إلا فلانة، يصح أو لا يصح؟ على المذهب لا يصح، لأنه لم ينوي الاستثناء من قبل، وعلى قول الراجح يصح، فلا تطلق هذه المرأة التي استثنيت. نعم. وهكذا الفصل بين إيجاب العقود وقبولها لا يضر الفصل المعتاد، فإن زاد على المعتاد أو اشتغل. عندكم استغل؟ نعم. اشتغل. فإن زاد على المعتاد أو اشتغل المتعاقدان بغيره بعد الإجاب وقبل القبول فلا بد من إعادة الإجاب في الذي يشترط له ذلك، والله أعلم. الإجاب هو اللفظ الصادر من البائع في البيع، والقبول هو اللفظ الصادر من المشتري. فإذا قال البائع بعت عليك بيتي ب100,000 ريال، سكت المشتري ثم صار يحدث عن أمور السياسة، ما الذي صار في كذا وما الذي صار في كذا، نعم، ثم بعد ذلك قال قبلت، يجزئ ولا لا؟ يصح؟ لا يصح. أو قال بعت عليك بيتي ب100,000 ريال، وإذا برجل يدخل عليهما ويقول حصل كذا وكذا، وجعل يقص عليهما وهما يستمعان إليه حتى مضى زمن طويل، ثم قال المشتري قبلت، فإنه لا ينفع هذا القبول لأنه لوجود الفاصل. نعم. القاعدة 49: الحوائج الأصلية للإنسان لا تعد مالا فاضلا، وذلك أن الذي تعلقت به حاجة الإنسان في حكم المستهلك، مثلا البيت الذي يحتاجه، مثلا البيت الذي يحتاجه للسكنى، والخادم الذي يحتاجه لركوبه، والخادم الذي يحتاجه مثلا البيت الذي يحتاجه للسكنى والخادم والذي يحتاجه لركوبه وأثاث بيته وأوانيه وفرشه ولباسه المحتاج إليه، كل ذلك ليس بمال فاضل يمنع صاحبه أخذ الزكاة إذا كان فقيرا ونحوه، وكذلك لا زكاة فيه، ولا يلزمه بيع شيء من ذلك ليحج فرضه، لأن الاستطاعة تعتبر فيما زاد عن الحوائج الأصلية، وكذلك لا يجب عليه فيه نفقة قريبه المحتاج، لأن هذه الأشياء بمنزلة قوته الضروري، والله أعلم. قوله في أهم شيء في هذا قوله ليس بمال فاضل يمنع صاحبه أخذ الزكاة، لكنه قال إذا كان فقيرا، يعني لو كان عند الإنسان بيت يسكن وهو فقير، لا نقول بيع البيت واستأجر، لا، نقول لا بأس أن يبقى البيت عنده ويعطى من الزكاة إذا كان محتاجا. بل حتى لو فرض أن شخصا عنده عقار يؤجره وأن أجرة هذا العقار تكفيه لقوته وقوت عياله، ولو أنه باعه لقصر النفقة، فإنه يكون فقيرا إذا احتاج يعطى، ولا يقال بيع بيتك، لأنه إذا قيل بيع بيتك قال هذا بيتي الذي أنفق على نفسي منه وعلى أهلي. نعم. القاعدة 50: يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، وذلك أن المسائل والصور التابعة لغيرها يشملها حكم متبوعها فلا تفرد بحكم، فلو أفردت بحكم لثبت لها حكم آخر، وهذا هو الموجب لكون كثير من التوابع تخالف غيرها، فيقال فيها إنها ثابتة على وجه التبع، ولذلك أمثلة كثيرة، منها كثير من أفعال الصلاة وترتيبها لو فعلها المصلي وحده أبطلت الصلاة، فإذا كان مع الإمام وجب عليه متابعة إمامه، وسقط وجوب المذكورات لأجل المتابعة كالمسبوق بركعة في رباعية محل تشهده الأول بعدما يصلي ركعتين، لكنه سيقوم مع إمامه في ذلك الموضع، كما أنه يتشهد التشهد الأول مع إمامه بعدما يصلي واحدة، ولو سهى إمامه لزم لزم المأموم. سهى بالألف ولا بالياء عندكم؟ بالياء. بالألف، الصواب بالألف، يعني من سهى يسهو. ولو سهى إمامه لزم المأموم متابعته. نعم. ولو سهى إمامه لزم المأموم متابعته في سجود السهو ولو لم يسه المأموم، لكن وجب عليه تبعا لإمامه. ومنها إذا بدا صلاح الثمر جاز بيع الجميع، وكان الذي لم يبدو صلاحه تابعا لما بدا صلاحه. وكذلك لا يجوز بيع المجهولات التي لم توصف ولم يرها المشتري، لكنها إذا كانت تابعة لغيرها جاز ذلك، كأساسات الحيطان إذا بيعت الدار تدخل تبعا لبيع الدار المعلومة. ومنها إجبار الشريك مع شريكه على العمارة في الأشياء المشتركة، مع أن لو كان وحده لم يجبر على التعمير. فيه مثال لو مثل به المؤلف لكان واضحا في بيع المجهولات. بيع الحمل لا يجوز، وإذا باع شاة حاملا جاز، لأنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلاله. ولهذا لو قال بعتك هذه الشاة بمئة وحملها بخمسين لم يصح البيع. ولو قال بعتك هذه الشاة بمئة وخمسين وهي حامل جاز، لأنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. نعم. أيه لم يبدو صلاحه تبعا. ومنها إذا بدأ، كل في هذه غلط، إذا بدأ بالألف. وكان الذي لم يبدو صلاحه تابعا لما بدأ. هذا هو. نعم. ومنها إجبار الشريك مع شريكه على العمارة في الأشياء المشتركة، مع أن لو كان وحده لم أنه مع أنه لو كان وحده لم يجبر على التعمير. وكذلك إجباره على البيع إذا طلبه الشريك فيما تضر قسمته. ومن ذلك نقبل قول المرأة. ومن ذلك نقبل قول المرأة الثقة في الرضا. ومن ذلك نقبل قول المرأة الثقة في الرضاع، ويترتب على ذلك انفساخ النكاح، مع أن المرأة لا يقبل قولها في الطلاق، لكنه جاء تبعا لقبول قولها في الرضاع، وأمثلته كثيرة. نعم. أمثلته عندنا. وأمثلته. أمثلة صح، أمثلة كثيرة. القاعدة الحادية والخمسون: الأسباب والدواعي للعقود والتبرعات معتبرة، يعني إذا عقد العاقد عقدا أو تبرع بشيء وهنا داع وحامل حمله على ذلك، اعتبرنا ذلك الذي حمله، لأن الأعمال بالنيات والأمور بمقاصدها. فمن ذلك عقود المكره بغير حق، وتبرعاته لا تنعقد، ومن ذلك الحيل التي يتحيل بها على المحرمات، فنعتبر القصد ولا ننظر إلى صورة العقد. ومن ذلك هدايا العمال، فإنها لا تحل لهم لأن السبب معروف. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في قضية ابن اللتبية الذي أرسله عاملا على الصدقة وحصل له من الناس هدايا، فقال صلى الله عليه وسلم منكرا عليه: هل لا جلس في بيته فينظر أيهدى إليه أم لا؟ فاعتبر السبب الحامل لهم على الإهداء، ومن أهدى إليه خوفا أو حياء وجب عليه الرد. وكذلك لا يقبل المقرض من المقترض هدية قبل الوفاء إلا أن يحتسبها من دينه أو يكافئه عنها، لأن الحامل له على ذلك القرض، وكل قرض جر منفعة فهو ربا. ومن هذا عقود الإيمان، ومن هذا عقود الأيمان يعتبر فيها نية الحالف. فإن تعذر ذلك نظرنا إلى السبب الذي هيج اليمين فربطناها به، ومثله الحلف بطريق الإيمان يعتبر فيها نية الحالف، يزال فيها شرط إذا احتملها اللفظ. فإن لم يحتملها اللفظ فإنه لا عبرة بقوله إنه نوى. فلو قال: والله لا آكل الخبز، ثم أكل عبد الله عوار، إيش قلت؟ قال: والله لا آكل الخبز، ثم أكل الخبز. فقيل له: حنست؟ قال: أردت بقولي والله لا آكل الخبز أي لا آكل الدجاج. هل يقبل؟ لماذا؟ لا يحتملها الله. لا لا. ولو قال: والله لا أنام الليلة إلا على فراش، ثم خرج إلى البر ونام على الرمل، فقيل له: حنثت لأنك قلت والله لا أنام إلا على فراش. قال: إن الأرض فراش. يقبل؟ لماذا؟ لأن اللفظ يحتمل، اللفظ يحتمل. ولو قال: والله لا أنام الليلة إلا على وتد، فخرج إلى الجبل ونام عليه، لم يحنث؟ ليش؟ لأن الجبل وتد. نعم. المهم لا بد أن نقيد نية الحالف إذا احتملها اللفظ، فإن لم يحتملها فإنها لا تعتبر. إذا لم يكن له نية ننظر إلى السبب الذي دعا إلى اليمين. فإذا قيل له عن شخص: إن هذا الرجل ممن عرف بشرب الخمر، قال: والله لا أكلمه، بناء على أنه يشرب الخمر، ثم تبين أنه أن الذي يشرب الخمر رجل آخر، فكلم الأول، أيحنث أو لا؟ لا يحنث. لماذا؟ لأن السبب الذي جعله يحلف هو اعتقاده أنه يشرب الخمر، والآن هو لا يشرب الخمر. نعم. ومثله الحلف بطلاق زوجته ينظر إلى السبب الذي حمله على ذلك. بل حتى الطلاق، حتى إيقاع الطلاق إذا كان لسبب ثم تبين أن هذا السبب غير صحيح فإنه لا يقع الطلاق. مثل أن رأى زوجته تخاطب شخصا فظنه أجنبيا فقال: أنت طالق، تكلمين الرجال الأجانب، أنت طالق، ثم تبين أن الذي تخاطبه أخوها، هل تطلق أو لا؟ لا تطلق. ليش؟ لأنه إنما طلقها بناء على أن الذي تكلمه كان أجنبيا منها، فإذا تبين أنه ليس بأجنبي فلا طلاق. نعم. ومن هذا إقرارات الناس ينظر فيها إلى الحامل لهم وإلى ما اقترن بذلك من الأحوال لا إلى مجرد اللفظ، والأمثلة والأمثلة كثيرة. انتهى الوقت. نعم رحمن. أقول أحسن الله الشيخ قيد في أخذ المرأة من مال زوجها. إيش؟ أقول الشيخ قيد في أخذ المرأة من مال زوجها. نعم. قال تأخذ يعني نفقة ما يكفيها ونفق وما يكفي أولادها الصغار. الصغار. نعم. ما أدري. الظاهر بناء على الغالب، لأن الكبار غالب ما يأخذون من أبيهم وإلا يكون لهم مال خاص، فبناء على الغالب. نعم. إيش؟ ما هو صحيح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إلا الإذخ، والتخصيص لا بد أن يكون بجملة مستقلة، فقوله إلا الإذخ هذا أداة استثناء. واضح أو لا؟ لما قال العباس إلا الإذخ يا رسول الله فإنه لبيوتهم وقيني، قال إلا الإذخ، وإلا هذه أداة استثناء، يعني فهو لا بنى هذا على ما سبق من كلامه. لكن أنا أقول لك وللإخوان، بعض العلماء نسأل الله أن يهدينا وإياكم صراطه المستقيم، بعض العلماء إذا اعتقد شيئا حاول أن يلوي نصوص أعناق النصوص إليه، ولكل يعرف أن قول الرسول إلا لأدخل معناها أن هذا الكلام مبني على الكلام الأول. نعم. ايش؟ نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. وكان رجل ايش؟ يمسك له المسجد يعني يؤم الناس بدلا. اي نعم. طيب وفى كل شيء لو كان راتبه مثلا 2000 ووكله كل اعطاه 1000 يعني لا يجوز له. طيب انت راضي على ذلك من الاول؟ ما يجوز. اصلها 2000 لهذا الرجل بعلم، فاذا استاجر شخصا او اقامه مقامه شهرا وأعطاه 500 أو 1000، ما الذي يحله الثاني؟ فإن أحله الثاني وقال له خلاص لا أريدها، الثاني يريد بس يأخذ راتب ولا يعرف أنه يعرف أنه لو طالبه قال وأخر وحب أن يأخذ يعرف ولا يترك الوظيفة. ثم إنه بالنسبة لنا نحن في البلاد هنا وزارة الشؤون الإسلامية ما تسمع في هذا أبدا ولا توقف عليه. نعم. ها؟ هذه يجب أن نعرف جميع المباحات لابد أن تقيد بها، كل المباحات إذا تضمنت مفسدة انقلبت ممنوعة، يعني ولا حاجة أن نقيد كل المباحات بأن لا يحصل مفسدة، هذا معروف. إيش؟ اتصال استثناء حرفا لم يشترط في قواعد الحساب. وشو ولا ما اشترط؟ للنساء الطواف. للنساء الطواف؟ الطوائف. طلبها ما استنى بعد غيره. اي. ولم اشترط حد. لا كله سواء كله سواء، حتى لو انه طلق النساء الاربع قال نساء الاربع طوالق فقيل له الا فلانه فقال الا فلانه فلا باس. ها والحلف كذلك، لو حلف ان يفعل كذا فقيل قل ان شاء الله فقال ان شاء الله، ما كله سواء. نبينا محمد وعلى اله وصحابته اجمعين. قال الشيخ رحمه الله تعالى القاعدة 53: إذا قويت القرائن قدمت على الأصل. وهذا أصل نافع، وهو أن القرائن التي تحتف بالأحكام قد تقوى فتقدم على الأصل. ولهذا أمثلة، منها تقديم غلبة الظن عند تعذر اليقين أو مشقة الوصول إليه، مثل قولهم ويكفي الظن في الإسباغ في إزالة النجاسة وفي طهارة الأحداث كلها، ومثل تقديم العادة في حق المستحاضة، ومثل البناء في الصلاة على غلبة الظن، وهو قول قوي في الصلاة والطواف والسعي وغيرها. ومن ذلك إذا ادعت المرأة على زوجها أنه لم ينفق عليها وهي في بيته، والعادة جارية أن الزوج هو الذي يتولى النفقة على أهله، قدم قوله على قولها وهو الصواب. ومن ذلك تقديم من له قرينة قوية أن المال له على صاحب اليد وأشباه ذلك. ومنها إذا تنازع الزوجان في متاع البيت، فما يصلح للرجل فهو للرجل، وما يصلح للنساء فهو للمرأة، تقديما لهذا الظاهر والقرينة على غيرها. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه القاعدة مبنية على أن البينة هي ما يبين به الحق، سواء بشهادة أو بإقرار أو بقرائن أو غير ذلك. ومن ذلك تقديم غلبة الظن عند تعذر اليقين أو مشقة الوصول إليه، مثل قولهم يكفي الظن في الإسباق. هذه المعنى أن الإنسان إذا توضأ وغلب على ظنه أنه أصدق أو لم يصدق فإنه يكفي الظن ولا يشترط اليقين، وهذا من التيسير، وهو أيضا مما يحول بين الإنسان وبين الوساوس، لأن بعض الناس يكون عنده وساوس ربما لا يظن أنه أصدق فنقول يكفي الظن. كذلك أيضا تقديم العادة في حق المستحاضة، مع أن الأصل أن الدم حيض، لكن إذا استحيضت المرأة وزادت عادتها على نصف الدهر فإن هذا الدم يكون استحاضة وترجع إلى عادتها. ومنها أيضا البناء على غلبة الظن في عدد الصلاة، عدد ركعات الصلاة، عدد أشواط السعي، عدد أشواط الطواف، كلها يكفي فيها غلبة الظن. ومن ذلك ما ذكره في ادعاء المرأة أن زوجها لم ينفق عليها. ومن ذلك أيضا قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، حيث ادعت عليه امرأة العزيز أنه راودها عن نفسه، وقال هي راودتني عن نفسي، فحكم حاكم بينهما أنه إن كان قميصه قد من قبل فهي الصادقة، وإن كان قميصه قد من دبر فهي الكاذبة، مع أن الأصل مختلف. الأصل أن إما أن يقال الأصل أنه هو اللي راودها أو هي التي راودت، لكن هذا قرينة يبين من هو الصادق منهما. وكذلك مر علينا في من ادعى أن عمامته التي بيده هارب له، وهو لم يكسر رأسه بشيء، فإن القول قوله. وكذلك إذا تنازع زوجان في متاع البيت. المهم